لا يتحرك المأموم من ركنه الذي هو فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده. يعني بعد إطلاق التكبير يا شيخ؟ نعم. أو حتى لو ما أطلق التكبير. العبرة بوصوله إلى إلى إلى الركوع. لا بحركة الإمام. ما هو بالحركة لا. لا تتحرك حتى يصل إلى الركوع. لا تتحرك من السجود حتى يصل إلى السجود. إذا كما يعلم يأخذ بالغالب، إذا كان يعرف أن الإمام يكبر قبل أن يهوي ينتظر شوي، إذا كان بالعكس يبادر، إذا كان ما يدري فالعلامة هو التكبير.